زيادة. نعم خالد. نعم. إيش؟ تأتي إيش؟ تأتي غير جازمة. إيش؟ غير جازمة. إيه لكن تأتي لأي معنى؟ يعني معنى تأتي له. تأتي جازمة انتهينا منه. وتأتي. لا. بندر. لا. تأتي شرطية. تأتي شرطية مثل. لما قام زيدون قام عمرو. وأنا ما يبغى نفطرنا. وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون معه لبث. طيب هذا واحد. نعم زهير. ظرفية بمعنى مثل لما قضينا عليه. هذه شرطية. لما جاء. نعم. فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء عن رب. أي حين جاء عن رب. هذه ثلاثة بمعنى إلا استثنائية. إن كل نفس لما عليها. إن كل نفس لما عليها حال. أي إلا عليها حال. إلا عليها حال. أربع معاني. طيب إذا نقول لما أعلم الله الذين جاهدوا منكم. نعم خلاص لا الوقت. طيب في قوله سبحانه وتعالى وإن اتخذ منكم شهداء ما نأخذ من هذه الشهادة قاعدة عامة أن الله سبحانه وتعالى لا يتخذ كل الناس شهداء عندما يتخذ من به صفات الإيمان والتقى هم الذين يتخذون شهداء. هذا يحتمل إذا قلنا من للتبرير. أما إذا قلنا إنها بيانية فلا يتعين. يعني قد يتخذ شهداء من يعني عقلا جائز لكنه واقعا لم يكن. إحنا كثير من المسلمين ماتوا على غير الشهادة. يعني في خاصة الجهاد. إي نعم حتى من الجهاد كثير من المسلمين ماتوا يعني لم يحصل لهم الشهادة. ما نأخذ قاعدة عنها. لا ما نأخذ قاعدة عنها. لما دام اليمين تحتمل أنك أن تكون بيانية ما يمكن ما نلزم بأنها للتبعيد. نعم. يحب من انتبه عن هاتان الصفتان نعم يمكن يتصل بصفة أخرى توجب كراهته وبصفة أخرى توجب محبته. لكن نفي المحبة عن المختال فخور يدل على ثبوت المحبة لغيره أو لضده أحسن بعد. هذا ضد قد يكون متصل بصفات. لكن يتصل بصفات توجب بغضه. لكن كما قلنا البغض والمحبة يتبعض. يحب الله الشخص من وجه ويكرهه من وجه آخر. ما يمنع. نعم يا آدم. إيش؟ يعني من بعض الناس إذا أصابته مصيبة. بعض الناس. يعني استدلت هذه الآية وتلك الأيام يداومها بين الناس. الاستدامة. اشتغلوا يا جماعة. صحيح؟ هنا. صحيح. نعم. صلى الله عليك. هل يؤخذ من هذا أن إذا حصل قتال مثلا بين طائفتين أنه لا يقوم دائما على أن المنتصرة هي التي يحبها الله؟ هنا. لأن الله تعالى قد يبتل الأخرى في هذه البلوى امتحانا. لكن لا يجوز أبدا أن نظن أن الله سبحانه وتعالى يدين الباطل على الحق إدارة مستقلة. نعم. بارك الله فيك. إذا كان هناك فريقين كرة قدم وانتصر فريق على الآخر